أو يكون نتيجة جهل، فتجد كثير أو عدد من الأخيار يقول دخلت المستشفى سويت عملية، جلست في المستشفى 5 أيام لكن ما صليت، جلست في المستشفى 4 أيام ما صليت، لماذا؟ قال إني ما أستطيع أتحرك، ما أستطيع أقوم من الكرسي. ولا على غير يجب الإنسان أن يصلي وهو على سريره، قال ما أستطيع أتوضأ، يقول تتيمم، فإن التيمم بدل طهارة الماء لعدم الماء أو لعدم القدرة على استعماله، إما أن يكون الإنسان ما عنده ماء وإما أن يكون الماء موجود لكن ما يقدر يشرب. فكثير من الناس يقول بأنه لزمني الصلوات وأريد أن أؤديها، ويبين لنا المؤلف رحمه الله ما هي الطريقة المثلى لأداء ما على الإنسان من صلواته تركها وقت الغفلة، تركها وقت يعني اللهو، تركها وقت مقارنة السفهاء ومن لا خلاق له. نعم. ويجب على مكلف لا مانع به قضاء فائدة فأكثر من الخمس، من الخمس يعني الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر. فالظهر هي الأولى. لماذا الظهر هي الأولى؟ لأن جبريل صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام وبدأ بالظهر. فيجب على المكلف قضاء فائدة من الظهر، يجب عليه. لكن قال لهم يجب علي أن أقضي الرواتب، نقول له هل يجب علي أن أقضي النوافل؟ نقول له الرواتب لا تطغى يعني مثل هذا، والنوافل كذلك، وإنما الذي يجب يعني النوافل يمكن للإنسان أن يتنفل من صلاة العشاء إلى الصبح، يمكن للإنسان أن يتنفل من طلوع الشمس وارتفاعها إلى الصبح، يمكن للإنسان أن يتنفل من المغرب إلى العشاء، لكن هل يجب وجود؟ لا. هل يجب أن يقضي النوافل؟ لا. هل يجب أن يقضي الرواتب؟ لا. لو سألنا عن الرواتب يا أدري كم نقول يا بني الرواتب؟ كم؟ 12 أو 10، هذه رواتب. وأما النوافل فللإنسان أن يصلي، لو يصلي من المساء من صلاة العشاء إلى الفجر يصلي سواء أطال أم قصر. فقلنا إذا قلنا 12 ما هي يا بني إدريس؟ إذا قلنا 4، إذا قلنا 12 نعم، قبل الظهر 4 وبعد الظهر ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين، وإذا قلنا 10 قبل الظهر ركعتين وبعد المغرب ركعتين، احفظ يا إدريس، وبعد العشاء ركعتين. هذه هي الرواتب. هل يجب على الإنسان أن يقضيها؟ لا. وإنما الفوائد يجب على الإنسان أن يقضيها. إذا تذكر بأنه لم يصلي العصر في يوم الجمعة، لم يصلي الظهر في يوم الأحد، لم يصلي المغرب في يوم الثلاثاء، وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء. ويجب على مكلف لا مانع به قضاء فائدة فأكثر من الخمس مرتبا رقابا، يعني بمعنى أنه إذا عرف أنه لم يصلي يوم السبت، لم يصلي يوم الأحد، لم يصلي يوم الاثنين، يبدأ بها على الترتيب، يقول هذه الصلوات الخمس ليوم السبت، هذه الصلوات الخمس ليوم الأحد بالنية، والنية محلها القلب. لا يقول نويت أن أصلي الظهر ليوم كذا 4، لا، وإنما النية محلها القلب، فيقضيها مرتبة كل صلاة على حسب تقسيمها، الأربع يصليها 4 والثلاث يصليها 3 والركعتين يصليها ركعتين مرتبا إياها. نعم. في حديث أحمد أنه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا يا رسول الله ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى العصر ثم أعاد المغرب. طيب هنا في مثلا قول آخر نصلي الصلاة التي ذكرها فكيف يكون يصليها هنا ثم يصلي يعيد المغرب؟ أجاب العلماء عن هذه المسألة قالوا ذكر ذلك أثناء الصلاة، وإذا ذكر ذلك أثناء الصلاة يجب عليه أن يرتب. المسلم إذا ذكر بعد الصلاة يصلي الصلاة الفائتة فقط دون ترتيب، بمعنى أنني الآن صليت المغرب وأريد أن أصلي العشاء، فلما صليت العشاء ذكرت أنني شغلت عن صلاة العصر فلم أصليها، فيجب علي أن أصلي العشاء فقط، أن أصلي العشاء، أن أصلي الفائتة فقط وهي صلاة العصر. لكن لو ذكرت أثناء الصلاة وجب علي أن أبدأ بالفائتة قبل صلاة الحاضرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني علم العلماء بأنه أعاد المغرب بعد أن صلى العصر لأنه ذكر ذلك وهو في صلاة المغرب فوجب إعادتها. وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكالمجموعتين ولو كثرت الفوائت كما لو قلت كما لو قلت، فإن ترك ترتيبها بلا عذر لم تصح لأنه شرط. فلو ترك ترتيبها بلا عذر لم تصح لأنه شرط كترتيب الركوع والسجود. كترتيب الركوع والسجود لو سجد الإنسان قبل أن يركع إنه صلاة غير صحيح، وإنما عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، الركوع أولا ثم بعده السجود. كترتيب الركوع والسجود إلا إذا خشي إن رتب فوات صلاة حاضرة. إذا خشي أن يفوت وقت الحاضرة وأراد أن يصليها أداء بدل أن ينتهي الوقت ويصليها قضاء، فإن الترتيب ليس بلازم، بمعنى أنه لو ذكر أنه لم يصلي الفجر وهو في صلاة العصر ولم يذكر ذلك إلا قبيل المغرب ولم يبق على صلاة العصر على غروب الشمس إلا لحظات، فالترتيب يسقط فيصلي العصر لإدراك جزء من وقتها ثم يصلي بعد ذلك الفجر. إلا إذا خشي رتب فوات صلاة حاضرة بخروج وقتها فيقدمها لأنها آكد، وتركه أيسر من ترك الصلاة في الوقت، أو إلا إذا خشي خروج وقت اختيار لصلاة ذات وقتين فيصلي الحاضرة في وقتها المختار لأنه كالوقت الواحد، في أنه لا يجوز التأخير إليه بلا عذر. فإن صلى الفائتة مع خشية فوت الوقت صحت نصا. صلى الفائتة مع خشية فوت الوقت فهو معذور ولا حرج في ذلك، ثم يقول ولا يصح تنقله براتبة ما دام عليه فريضة، وهذا نتركه لدرسنا القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.